بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا تَمَّتْ

قالوا تالله تفتأ لطيف لما يشاء. فخذوا